بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه معلما إيانا آدابا صحيحة. عبد الله كن على حذر من الكريم إذا نهنته ومن العاقل إذا أخرجته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن الأحمق إذا مازحته ومن الفاجر إذا عاشرته. وأني ذقت الطيبات كلها فلم أجد أطيب من العافية وذقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس ونقلت الحديد والصخر فلم أجد أثقل من الدين. اعلى عن الدهر يوم يوم لك ويوم عليك فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصبر فكلاهما سينحر. رضي الله عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون مرة أخرى من داخل ساحة القرآن الكريم في تكريم الراحل الكريم الحج عبد الحميد الشهيد مشاركة لآل الشهيد جميعا شاكرا لكل من وكان في هذا العزاء وإلى رجل الواجب الأستاذ عبد الفتاح الشيخ وكل السادة الحضور. نعود ونلتقي بكم مع مائدة القرآن الكريم تلاوة القرآن المباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الصباغ علم التلاوة للأسرة والعالم الإسلامي وقارئ قناة الحافظ الفضائية والقفيد بهرية مركز الأقاليم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. فإن الله يضل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا عالم التصوير تثير سحابا فتقبله إلى فأحيينا به الأرض بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم فلا تذهب Yeah. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَا

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أهكذا إخوة وإخوة الإيمان والإسلام، كانت التلاوة القرآنية المباركة من سورة فاطر، فلا علينا زادكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الصبار قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعات الخارجية وقناة الحافظ الفضائية والمقيم بهرية مركز زقازيق، نقلت على مسامع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية تحت إشراف وإدارة عميد الصوتيات بجمهورية مصر العربية الحاج محمد الخولي وأولاده والمقيمين بالعوسجة هدية شرقية. أما الهندسة الكهربائية الكبرى ولغلوة الأنوار الذهبية الحديثة أقامتها لكم شركة الأنوار المحمدية تحت إشراف وإدارة الأستاذ محمد عبد الحليم حجازي والمقيم بالعوسجة هدية شرقية. أيها السادة، شاكرا لكل من وسعنا في هذا العزاء من القيادات التنفيذية والشعبية، وإلى رجل الواجب الحج أحمد إبراهيم سالم بفقرة حمودة والأستاذ محمود أبو جريشة صاحب موقع أبو جريشة على الإنترنت، وكذلك شاكرا لصاحب التسجيلات الخارجية مهندس ناصر صلاح صاحب ومدير موقع سفراء القرآن، وشكر الله سعيكم جميعا.